يلا هيا بسم الله. اي خليها احسن يا لطيف اجي احسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله لا إله إلا هو. حسبي الله لا إله إلا هو. حسبي الله لا إله إلا هو. حسبي الله وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش وهو رب العرش العظيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا وهو رب العرش العظيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. إن الله بصير بالعباد. فسيكفيكم السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله لا إله إلا هو. عليه توكلنا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر من كل جبار عظيم. الله أكبر من كل جبار. بأسحار جبار بأسحار جبار في العقول جبار في العقول جبار في العقول جبار في العقول جبار شيطان جبار شيطان جبار ساحر جبار علي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما رميت رميت ولكن الله وما رميت رميت ولكن الله رمى وما رميت رميت ولكن الله رمى وما رميت رميت ولكن الله رمى وما رميت رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى الله أكبر الله أكبر الله أكبر معنا يسمع كلامنا معنا يرى مكاننا معنا يسمع كلامنا معنا يرى مكاننا معنا لا يخفى عنه شيء من حالنا لا إله إلا الله في الأبدان لا إله إلا لا إله إلا الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء في الأرض ولا في السماء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون الله أعز وأجل الله أعز وأجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله نحارب الكفر بسم الله نقاتل السحرة بسم الله نحارب الكفر، بسم الله نقاتل السحر، بسم الله نحارب الكفر، بسم الله نقاتل السحر، في العقول كفرة سحر، في العقول كفرة سحر، في العقول كفرة سحر، في العقول كفرة سحر، في العقول كفرة سحر، في العقول كفرة، في العقول سحر، في العقول كفرة، في العقول سحر، في العقول كفرة، في العقول سحر، شياطين كفرة سحر، أبائسة كفرة سحر، شياطين كفرة سحر، شياطين كفرة سحر، أبائسة كفرة سحر، شياطين كفرة سحر، أبائسة سحرة كفرة، كفرة سحر، شياطين في العقول شياطين كفرة سحر، شياطين كفرة سحر، لا اسمعني جيدا، اسمعني. ماشي الغاية هو أنني أنا مانع من الرقية، الغاية هو الثمرة والنتيجة. أنا كنشوف البعض غير كيتفرج في المصروع كيتفرجوا فيه. أنا بغيت المصروع راه كاين اللي مكلف به واللي مريض يغمض عينيه ويركز باش ما يخش الخفاي حنين. ما جايش هنا باش تفرج، ما جايش تفرج. غمض عينيك، غمض عينيك باش تنتفع وباش تستافدي، والتي صرعت خلاص هناك من يتولى امرها. علم يلا بسم الله خلاص يلا. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الله في السماء إله، هو الله في السماء إله، هو الله في السماء إله، وفي الأرض إله، لا أعز من خلقه جميعا، أقوى من خلقه جميعا، أكبر من خلقه جميعا، أغنى من خلقه جميعا، هو الله، هو الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون الله أكبر من كل جان كافر إلى بدان جان كافر شيطان كافر إلى بدان شيطان كافر جان في الأبدان كافر شيطان في الأبدان كافر جان في الأبدان كافر شيطان في الأبدان كافر جان في الأبدان كافر شيطان في الأبدان كافر ساحر في الأبدان ساحر في الأبدان ساحر في الأبدان ساحر في الأبدان ساحر في الأبدان ساحر في الأبدان ساحر في الأبدان ساحر في الأبدان ساحر في الأبدان ساحر في الأبدان جان سحر كثيرا شيطان سحر كثيرا شيطان سحرت كثيرا شيطان سحر كثيرا شيطان سحرت كثيرا جان كافر سحر كثيرا شيطان كافر سحر كثيرا جان عاشق سحر كثيرا شيطان عاشق سحر كثيرا في الأبدان جان ساحر شيطان ساحر عاشق ساحر مارد ساحر سحر كثيرا الله أكبر من كل جان اختفى في العقول والأفهام جان اختفى في العقول والأفهام شيطان اختفى في العقول والأفهام جان اختفى في العقول والأفهام شيطان اختفى اختفى في العقول اختفى في الأفهام اختفى في العقول اختفى في الأفهام جان في العقول جان في العقول جان في العقول شيطان بسحر عظيم بسحر عظيم بحسد عظيم بعشق عظيم بظلم عظيم جان في العقول اختفى في العلم اختفى في الفهم اختفى في النجاح اختفى جان في العقول والأفهام بالعقد بالعقول والأفهام بالقدر شيطان في العقل استقر كثيرا شيطانة في العقل استقرت كثيرا، شيطان في العقل اختفى كثيرا، شيطان في العقل اختفت كثيرا، شياطين وملوك، شياطين وملوك، شياطين وملوك، شياطين وملوك، شياطين وملوك، للجنون شياطين وملوك، للجنون شياطين شياطين وملوك، للبلادة في الأفاق شياطين وملوك، شياطين بالأسحار بالأسحار، شياطين وملوك بكثرة الأسحار بسواد الأسحار بدماء الأسحار بنجاسات الأسحار بآثار الأسحار بدفن الأسحار، جان أخفى عقلا، جان أبلغ عقلا، جان كبير، شيطان كبير، ملك كبير بسحر كبير في العقول والأفلاك، اختفى سنين طوال في العقول والأفلاك، اختفى وتارى، اختفى وتارى، سحره عظيم، سحره عظيم، سحره عظيم، سحره عظيم، بذبح عظيم، سحره عظيم، بدم عظيم، سحر عظيم، بكفر عظيم، سحر عظيم، بأثر عظيم، سحر عظيم، في قبر عظيم، سحر عظيم. الله أكبر من كل شيطان في العقول عذب كثيرا، شيطان في العقول عذب كثيرا، في الأفهام عذب كثيرا، شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في العقول، شيطان في العقول، شيطان شيطان تجسلت تجسلت تمثلت تشكلت، شيطان شيطان بالفحيح، شيطان بالفحيح، شيطان حي، شيطان حي، شيطان حي، شيطان حي، شيطان بالفحيح بالفحيح بالفحيح حي، شيطان حي حي حي، تمثلت تصورت تشكلت، حي حي تجلت، حي تجلت، حي نطقت، حي اعترفت، حي اقتربت، حي حي حي حي حي، شيطان سامة، حي شيطان حاسدا، حي شيطان ساحرا، حي شيطان حاسدا، حي شيطان ساحرا، حي شيطان حاسدا، حي شيطان ساحرا، حي شيطان حاسدا، حي شيطان ساحرا، حي اختفت وتارت، تمثلت تشكلت تصورت، حي في العقول بسحر عظيم، في العقول بسحر عظيم، في العقول بسحر عظيم، في العقول بسحر عظيم، في العقول بسحر عظيم، في العقول بسحر عظيم، في العقول والأفهام، في الناس سكنت في الناصية سحرت سحر الأفهام شيطانهم كبير في الرأس سكن، شيطانهم كبير في الناصية سكن، شيطانهم كبير في القفا سكن، شيطانهم كبير في الصدر سكن، في الجبهة سكن، بين العينين سكن، شيطانهم كبير في الرأس سكن، شيطانهم كبير في الرأس سكن، في المخ سكن، في العقل سكن، سيطر في العقل سيطر وسكن، في الحركات سيطر وسكن وسكن، في الحركات سيطر وسكن، في الكلمات سيطر وسكن، في الحركات سيطر وسكن. شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، سحره كبير، شيطان كبير، عمله كبير، شيطان كبير، حسابه كبير، شيطان كبير، طلسمه كبير، شيطان كبير، عقده كبيرة، شيطان كبير، كبحه كبير، شيطان كبير، شيطان اختفى في العقل كبير، توارى في العقل كبير، شيطانهم جبار، جبار كبير، شيطانهم عنيد كبير، شيطانهم قوي كبير، شيطانهم طيار، طيار، طيار، طيار، طيار كبير، شيطانهم طيار، طيار، طيار، طيار، طيار، طيار، طيار، طيار، طيار، طيار، طيار، طيار كبير، شيطانهم طيار. الأم التي كانت ترى الطير يطير وخذبها صلاة طيار، شيطانهم طيار كبير، شيطانهم طيار كبير، شيطانهم طيار، طيار، طيار كبير، شيطانهم طيار كبير، طيار، طيار، شيطانهم طيار كبير، شيطانهم طيار كبير. الله أكبر من كل شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، مارد، مارد، مارد، مارد، طير، طير، شيطان مارد، طير، طير، طير، أسود، طير، طير، طير، طير، ترى في المنام طير كبير أسود، طير كبير أسود، يغوص كبير أسود، طير كبير أسود، يسحب كبير أسود، يطير يطير يطير يطير يطير يطير، طيار طيار طيار طيار طيار طيار كبير، يغوص كبير، غواص كبير، غواص كبير، غواص كبير، غواص كبير، غواص كبير، غواص كبير. الله أكبر من كل شيطان ساحر اختفى سنين، شيطان ساحر توارى سنين، شيطان ساحر اختفى سنين، شيطان ساحر، شيطان ساحر، فاسمعي شيطان ساحر، في الرأس شيطان ساحر، لقتلها شيطان ساحر، لموتها شيطان ساحر، لقتلها شيطان ساحر، لموتها شيطان ساحر، لوسوستها شيطان ساحر، لحيرتها شيطان ساحر، لعزلتها شيطان ساحر، لتمريضها شيطان ساحر، في العقل شيطان ساحر، أورثت الآلام في الرأس آلام، أورثت الآلام في الرأس آلام، أورثت الآلام في الرأس آلام، أورثت الأورام في الرأس أورام، أورثت الأورام في الرأس أورام، في الرأس أورام، في الرأس أورام، في الرأس أورام، في الرأس أورام، أورام، أورام، أورام، أورثت الأورام في الرأس أورام، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، ساحر، ساحر، ساحر، ساحر، من الصغر ساحر، من الصغر ساحر، من الأم، من الأم، من الأم، من الأم، شيطان من الأم، شيطان من بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث من وضعهم من ولادتهم من نفاسهم. الله أكبر من كل شيطان في البنات من الأم في البنات من الأم بالموروث من الأم في بيت الأم شيطان من الأم شيطان من الأم شيطان من الأم شيطان من الأم شيطان من الأم شيطان من الأم شيطان من الأم شيطان من الأم شيطان من الأم. الله أكبر من كل شيطان كبير وكلوه بالأم قيدوه بالأم سكن الأم في أم في أم شيطان كبير شيطان كبير. الله أكبر من كل شيطان تنقل بين الأمهات والبنات شيطان تنقل بين الأمهات والبنات شيطان تنقل بين الأمهات والبنات شيطان تنقل بين الأمهات والبنات شيطان تنقل بين الأمهات والبنات شيطان تنقل بين الأمهات والبنات شيطان تنقل بين الأمهات والبنات. هذا الأمهات هذا البنات أمرض الأمهات أمرض البنات عطل في الأمهات عطل في البنات. الله أكبر من كل شيطان اختفى كثيرا شيطان اختفت كثيرا شيطان اختفى كثيرا شيطان اختفت كثيرا شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير جبارون متكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون في الجسد جبارون في الجسد متكبرون في العقول جبارون في العقول متكبرون بالأسحار جبارون بالأسحار متكبرون جبارون متكبرون من الحمل جبارون متكبرون في الحمل جبارون متكبرون من الولادة جبارون متكبرون في الولادة جبارون متكبرون في النفاس جبارون متكبرون في الرضاعة جبارون متكبرون في الجمال جبارون متكبرون جبارون متكبرون شياطين الملوك شياطين شياطين الملوك أقوياء ملوك شياطين الملوك أقوياء ملوك بالقوة بالقوة بسحر القوة بسحر الحساب والقوة بأسحار الطلاسم والقوة شياطين الملوك بالطلاسم والصور بالرموز والصور صور شياطين ملوك بالجسد شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان بخدامي ملك بخدامي شيطان بخدامها ملكة بخدامها شياطين وملوك في الجسد شياطين وملوك شياطين شياطين شياطين شياطين وملوك في الجسد جبارون في الجسد متكبرون في الجسد جبارون في الجسد متكبرون بسحر اليهود جبارون بأسحار اليهود جبارون بأسحار اليهود متكبرون يهود جبارون يهود متكبرون يهود جبارون يهود متكبرون بأسحار اليهود جبارون بأسحار اليهود متكبرون يهود جبارون يهود متكبرون يهود جبارون يهود متكبرون في الجسد يهود بسحر الجارات يهود بسحر القريبات يهود بسحر الجارات يهود بسحر القريبات يهود بسحر الجارات يهود بسحر القريبات يهود بسحر الجارات يهود بسحر القريبات يهود بسحر الجارات يهود بسحر القريبات يهود بسحر الجارات يهود بسحر القريبات يهود بسحر الجارات يهود بسحر القريبات يهود بسحر الجارات يهود بسحر القريبات يهود بسحر الجارات يهود بسحر القريبات يهود بسحر الجارات يهود بسحر القريبات يهود بسحر الجارات يهود بسحر القريبات يهود بسحر الجارات يهود بسحر القريبات يهود بسحر الجارات يهود بسحر القريبات يهود يهود جبارون يهود متكبرون يهود جبارون يهود متكبرون يهود جبارون يهود متكبرون جان يهود جبارون جان يهود متكبرون جان يهود جبارون جان يهود متكبرون بالعشق جبارون بالأعين جبارون بالأعين متكبرون بالحسد جبارون بالحسد متكبرون بالأعين جبارون بالأعين متكبرون بالحسد جبارون بالحسد متكبرون بالأسحار جبارون بالأسحار متكبرون بالأعين جبارون بالأعين متكبرون بالحسد جبارون بالحسد متكبرون بالأعين جبارون بالأعين متكبرون بالأعين جبارون خدام العين خدام العين جبارون خدام للحسد جبارون العين جبارون بقوة الحسد جبارون بقوة العين جبارون بقوة الحسد جبارون بقوة العين جبارون بقوة الحسد جبارون بقوة العين جبارون بقوة الحسد جبارون بقوة الأسحار جبارون بقوة الأسحار جبارون بقوة العين جبارون بقوة الحسد جبارون بقوة العين جبارون بقوة الحسد جبارون بقوة السحر جبارون ملوك جبارون شياطين جبارون ملوك جبارون شياطين جبارون ملوك جبارون شياطين جبارون شيطانه شيطانه شيطانه من الأم شيطانه من الأم شيطانه من البيت شيطانه من الأم شيطانه من الأم شيطانه من البيت تجبرت تجبرت تجبرت تجبرت تجبرت في الخطبة شيطانه في النجاح شيطانه في الزواج شيطانه في الولادة شيطانه في اللباس شيطانه في الجمال شيطانه في الحلي في الذهب شيطانه شيطانه جبارون متكبرون بالعين جبارون بقوة العين جبارون بقوة الحسد جبارون بقوة السحر جبارون بقوة العشق جبارون بتشديد الأسحار جبارون بكثرة الأسحار جبارون جبارون في بيوت الآباء جبارون في بيوت الأمهات جبارون على الإخوة والأخوات جبارون على البنات والأمهات جبارون جبارون متكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون جان جبارون شياطين جبارون مرادة جبارون أبانسة جبارون عفاريت جبارون جبارون اختفوا سنين جبارون سحروا سنين جبارون عطلوا سنين جبارون قاموا القرآن جبارون صدوا عن القرآن جبارون حاربوا القرآن جبارون ومتكبرون جبارون ومتكبرون جبارون بكثرة العين جبارون بكثرة الحسد جبارون بكثرة الأسحار جبارون جبارون جبارون اختفوا في العقل جبارون في الناصية جبارون في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين شياطين في العينين شياطين في العينين جبارون جبارون جبارون متكبرون في العينين جبارون متكبرون في العينين جبارون متكبرون في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين جبارون متكبرون شياطين تطير شياطين تغوص طيارون غواصون طيارون غواصون جبارون متكبرون طيارون غواصون طيارون غواصون جبارون متكبرون جبابرة جبارون متكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون في أمهات جبارون متكبرون في البنات جبارون متكبرون في الآباء جبارون متكبرون في البيوت جبارون متكبرون في القوام والأسفل الجمال جبارون متكبرون أعجز الطب جبارون متكبرون أعجز الطب جبارون متكبرون أقعدوا جبارون متكبرون الأورام جبارون متكبرون أسقطوا الأجنة جبارون متكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون شياطين الأقوياء شياطين الأقوياء شياطين الأقوياء شياطين الأقوياء مرضتنا أقوياء شياطين الأقوياء مرضتنا أقوياء ملوكنا أقوياء ملوكنا أقوياء ملوكنا أقوياء شياطين أقوياء شياطين أقوياء شياطين أقوياء أقوياء أقوياء شياطين أقوياء شياطين أقوياء شياطين أقوياء شياطين أقوياء شياطين أقوياء شياطين أقوياء ملوك أقوياء ملوك أقوياء مرضتنا أقوياء مرض أقوياء مرضتنا أقوياء سحرتنا أقوياء سحرتنا أقوياء سحرتنا أقوياء شياطين أقوياء مرضتنا أقوياء مرضتنا أقوياء سحرتنا أقوياء جبارون متكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون من الأودية جبارون متكبرون من البحار جبارون متكبرون من القبور جبارون متكبرون من الهواء والفضاء جبارون متكبرون من الأودية جبارون متكبرون من البحار جبارون متكبرون من الأودية جبارون متكبرون من البحار جبارون متكبرون من القبور من القبور من القبور من المقابر والقبور من المقابر من المقابر من المقابر والقبور جبارون متكبرون جبارون متكبرون يطير في الهواء يطير في الفضاء شيطان طيار شيطان طيار عفريت طيار إبليس طيار شيطان طيار مرق مرق مرق مرق مرق مرق مرق فان طيار اختفى سنين مار الطيار توارى سنين مار الطيار اختفى سنين مار الطيار توارى سنين مار الطيار في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين طيار في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين طيار في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في ذراعين في ذراعين في ذراعين في كفين في كفين طيار شيطان طيار شيطان طيار بسحر عظيم أسود حبس حبس في اليدين شيطان صفي صفي في اليدين شيطان شيطان سجن سجن في اليدين طيار في اليدين طيار في اليدين شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملكا الله أكبر من كل ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم سحار عليم سحار عليم سحار عليم الله أكبر من كل سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة سجنوه سجنوه قيدوه قيدوه حبسوه سجنوا الشياطين حبسوا الشياطين قيدوا الشياطين في العقول شياطين في الأعين شياطين في الصدور شياطين على القلوب شياطين في البطون شياطين في الأرحام شياطين في الرحم شياطين في الرحم شياطين في الرحم شياطين في الرحم شياطين في الرحم شياطين في الرحم شياطين في الرحم شياطين في الرحم شياطين في الرحم شياطين في الرحم شياطين في الرحم شياطين في المظاهر شياطين في المظاهر شياطين في المظاهر شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين استنتين الله الموعظ لا لا لا لا لا لا لا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين قدامها حواسها في العقول بسم الله تبطل كل عيب قدامها حواسها في العقول بسم الله تبطل كل عيب قدامها حواسها في العقول بسم الله تبطل كل عيب قدامها حواسها في العقول تحكموا في العقول استحوذوا على العقول شياطين خدامها مرضة خدامها أبالسة خدامها عفاريت خدامها جان خدامها في العقول خدامها في الناصية خدامها في الناصية خدامها في العقل خدامها شياطين قدامها شياطين قدامها جان قدامها حار في القفا حار في الناصية حار في الصدر حار في العينين حار في الوجه حار عين عين عين خدامها في الوجه خدامها على الوجه خدامها شوهوا جمال الوجه قبحوا جمال الوجه شوهوا الوجه شوهوا الوجه على جمال الوجه في جمال الوجه في جمال الوجه في جمال الوجه خدامها شياطين خدامها سود خدامها شياطين خدامها كفرة خدامها يهود خدامها خدامها حراسها شياطين خدامها خدامها من الصغر خدامها في الكبر خدامها لعدم القبول خدامها للفتن خدامها للتعطيل خدامها للمحن خدامها للأمراض خدامها في الوجه خدامها في الوجه خدامها على الوجه خدامها في الوجه خدامها على الوجه خدامها في الخدين خدامها في الذقن خدامها في الفم والكلام خدامها في الناصية خدامها في العينين خدامها في الأجفان خدامها في الأنف خدامها في الوجه وجمال الوجه خدامها في الوجه ونور الوجه خدامها في جمال الشعر خدامها في قوة الشعر خدامها في العقل والفم خدامها في الرأس خدامها في حسن الكلام خدامها خدامها في العين خدام خدامها شياطين شياطين أقوياء شياطين أقوياء شياطين أقوياء شياطين أقوياء شياطين أقوياء حراس أقوياء خدام أقوياء شياطين أقوياء شياطين أقوياء في العين شياطين أقوياء شياطين أقوياء دخلوا بالعين ولجوا بالعين سكنوا بالعين دخلت بالعين شيطان قوية شيطان قوية شيطان قوية شيطان قوية شيطان قوية بالعين بالعين بالعين بالعين بالعين والحسد بالعين بالعين بالعين بالعين والحسد بالعين بالعين بالعين بالعين والحسد شيطان سوداء شيطان سوداء شيطان سوداء شيطان سوداء قوية قوية قوية قوية قوية شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان من الصغار على جمال الصغار من الصغار على كلام الصغار من الصغار على لباس الصغار من الصغار على البر في الصغار من الصغار على الذكاء في الصغار شيطان شيطان بالعين بالعين بالعين بالعين بالعين بالعين بالعين والحسد شيطان بالعين والحسد شيطان اختفت سنين شيطان توارت سنين شيطان عذبت سنين شيطان عطلت سنين في الأمهات والبنات في الأمهات والأبناء في الأمهات والبنات في الأمهات والأبناء في الأمهات والبنات في الأمهات والأبناء في الأمهات والبنات في الأمهات والأبناء في الأمهات والبنات في الأمهات والأبناء في الأمهات والبنات في الأمهات والأبناء في الأمهات والبنات في الأمهات والأبناء في الأمهات والبنات في الأمهات والأبناء عطلت سنين شيطان عذبت شيطان أمرضت شيطان شوات شيطان فرغت طلقت فرغت طلقت فرغت طلقت فرغت طلقت فرغت طلقت فرغت طلقت شيطان بالعين والحسد اختفت شيطان بالعين والحسد اختفت شيطان بالعين والحسد اختفت اختفت اختفت شيطان شيطان خادمة عين خادمة حسد خادمة عين خادمة حسد تقوت بالعين تقوت بالحسد تقوت بالعين تقوت بالحسد شيطان شيطان شيطان أسكنوها بالغصب أسكنوها بالقوة أسكنوها بالأسحار أصبحت حسنة حسنة حسنة حسنة حسنة حسنة في الزوج حسنة في الزوج حسنة في الأبناء حسنة في البيت حسنة في الجمال حسنة في البيت حسنة في اللباس حسنة في البيت حسنة في المال حسنة في الطعام حسنة في الشراب حسنة حسنة في السعادة حسنة في الأعياد حسنة في المناسبات حاسدة شيطان حاسدا شيطان حاسدا اختفت سنين أمرضت سنين اختفت سنين أظلمت سنين بالعين شيطانة بالعين شيطانة بالحسد شيطانة بالعين شيطانة بالحسد شيطانة شيطان شيطان شيطان شيطان بالعين عاشق بالعين عاشق بالعين عاشق بالعين عاشق بالعين عاشق بالعين عاشق بالعين عاشق عاشق عاشق بالعين عاشق شيطان شيطان شيطان شيطان بالعين عاشق بالعين عاشق بالعين عاشق بالنظرة عاشق بالنظرة عاشق بالنظرة عاشق بالنظرة عاشق بالنظرة عاشق عاشق عاشق بالنظرة بالنظرة بالعين والنظرة بالعين والنظرة بالعين والنظرة جان عاشق شيطان عاشق خادم عاشق حارس عاشق بالعين والنظرة بالعين والنظرة بالعين والنظرة بالعين والنظرة جان عاشق جان عاشق شيطان عاشق جان عاشق شيطان عاشق جان عاشق شيطان عاشق بالعين والنظرة بالعين والنظرة بالعين والنظرة الله أكبر من كل جان عاشق والمال شيطان عاشق والمال بملوك الجان عاشق والمال جان عاشق والمال شيطان عاشق والمال بملوك الجان عاشق والمال جان عاشق والمال شيطان عاشق والمال طيب عاشق والمال بملوك الجان عاشق والمال في الرحم عاشق في العينين عاشق في الرحم عاشق في الرحم عاشق عاشق عطل الخطبة عاشق عطل الزواج عاشق بعد بين الأزواج عاشق عاشق والمال عاشق والمال في العينين عاشق في العينين عاشق في الصدر عاشق في الرحم عاشق عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان سكن من الصغر اختفى من الصغر توارى من الصغر عاشق والهان عاشق والهان في البطون والأرحام في البطون والأرحام عاشق والهان عاشق والهان أورث العداوة في كل خطبة أورث العداوة في كل زواج أورث العداوة في كل خطبة أورث العداوة في كل زواج أورث العداوة في كل خطبة أورث العداوة في كل زواج أورث العداوة في كل خطبة أورث العداوة في كل زواج أورث العداوة في كل خطبة أورث العداوة في كل زواج شيطان ساحر عاشق شيطان ساحر عاشق شيطان ساحر عاشق شيطان ساحر عاشق شيطان ساحر عاشق شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر قوي ساحر جبار ساحر عنيد ساحر ملك ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر اختفى ساحر شيطان ساحر جدل في المنام ساحر شيطان ساحر اعتدى في المنام ساحر شيطان ساحر في الرحم ساحر شيطان ساحر في العينين ساحر شيطان ساحر في الرحم ساحر شيطان ساحر في العينين ساحر في العينين ساحر في العينين ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر في العينين ساحر في الرحم ساحر في العينين ساحر في الرحم ساحر في الدماء ساحر في الدماء ساحر في الدماء ساحر في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر مربي ساحر شيطان ساحر مربي ساحر شيطان ساحر عاشق ساحر شيطان ساحر حاسد ساحر شيطان ساحر مربي مربي مربي مربي مربي مربي ساحر مربي ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر من الصغر ساحر شيطان ساحر في الكبر ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر بالدماء ساحر في الحيض ساحر بالدماء ساحر في النفاس ساحر بالدماء ساحر بالدماء ساحر شيطان ساحر بالدم ساحر بالحيض ساحر بالنجاسات ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر في البدن ساحر في البدن ساحر بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد في البدن عقد عقد عقد في البدن عقد عقد عقد عقد في البدن عقد عقد عقد في الجنين عقد عقد ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر للهلاك ساحر للموت ساحر للموت ساحر للهلاك ساحر لتعطيل كل شيء ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر موت دم يا لكل أخواتي كل أختي جسدت دم دم دم دم دم دم دم دم يا كل اختي جزايا هيا هيا جس جس الله يتقبلك الله يتقبلك بسم الله مسلم تأدى يا كل اخت هيا سعيد موت موت من الله يا سيدي يلا كل اخت تعيد على راسها يلا على راسها هكذا وهكذا هكذا وهكذا سمعوني سمعوني شوف يلا يلا تغمض عينيها بركه الله وتكرم لا اله الا الله ركز معي لا اله الا الله لا اله الا الله يا سمعان كل اخت اذكر لا اله الا الله كل جميع بصوت واحد اسمعني سمعان اذكروا جميعا بصوت واحد لا هيا سمعوا سمعوا هاتوا اليد على الصدغ هنا الصدغ هنا وتمسك على الرأس بقوة وتغمض عينيك لا إله إلا الله

في العقول بها تحرق المردة في العقول بها تحرق المردة في العقول بها تحرق السحرة في العقول بها تحرق السحرة في العقول لا إله إلا الله بها تفك العقد في العقول بها تفك العقد في العقول بها تفك العقد في العقول بها تفك العقد في العقول بها تفك العقد في العقول بها تحل العقد في العقول بها تحل العقد في العقول بها تحل العقد في العقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا بها تحرق الشياطين في العقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تبطل كل عين في العقول بها تبطل كل عين في العقول بها تبطل كل عين بها تبطل كل عين في العقول بها تبطل كل عين في العقول بها تبطل كل عين في العقول بها تبطل كل عين في العقول بها تبطل كل عين في العقول بها تبطل كل عين في العقول بها تبطل كل عين في العقول والأخ تكرر لا إله إلا الله اليدين هنا هيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تبطل كل عين بها تبطل كل عين في العقول بها تبطل بها تبطل كل عين في الأفهام والعقول بها تبطل كل عين في الذكاء العقول بها تبطل كل عين في ذكاء العقول بها تبطل كل عين في ذكاء العقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يعذب كل ملك كبير في العقول لا لا لا لا لا بها يعذب كل ملك كبير في العقول بها يعذب كل ملك كبير في العقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا تعذب كل شيطانة في العقول بها تعذب كل شيطانة في العقول بها تعذب كل شيطانة في العقول بها تحرق كل شيطانة في العقول بها تحرق كل شيطانة في العقول بها تحرق كل شيطانة في العقول بها تحرق كل شيطانة في العقول دائما اليدين على الرأس لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في العقول بها تعذب خادمة كل حسد في العقول حسد في العقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اليدين على الرأس خطيكم جميعا فائدة هيا من الرأس إلى القدم هيا الفائدة هيا بسم الله بسم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل مس في العقول يبطل كل مس في العقول يبطل كل مس في العقول يبطل كل مس في العقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يحرق كل شيطان في العقول بها يحرق كل شيطان في العقول بها يحرق كل شيطان في العقول بها يحرق كل شيطان في العقول بها تحرق كل شيطانة في العقول تحرق كل شيطان في العقول اليدين هيا تحرق كل شيطان في العقول تحرق كل شيطان اختفت في العقول تحرق كل شيطان اختفت في العقول تحرق كل شيطان اختفت في العقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان تسبب في الأوران تسبب في الأوران تسبب في الأوران تسبب في الأوران تسبب في الأوران تسبب في الأوران تسبب في الأوران في الرأس أوران في الرأس أوران في الرأس أوران من الشياطين أوران من الشياطين أوران من السحرة أوران من السحرة أوران من السحرة أوران من الشياطين أوران من الشياطين أوران عقد وأوران في الرأس أوران عقد وأوران في الرأس أوران عقد وأوران تفك العقد تفك الأوران تفك العقد تفك الأوران تفك العقد تفك الأوران تفك العقد تفك الأوران تفك العقد تفك الأوران أسحار وعقد أسحار وأوران أسحار وعقد أسحار وأوران أسحار وعقد أسحار وأوران أسحار وعقد أسحار وأوران في الرأس عقد في الرأس أوران في الناصية عقد في الناصية أوران في الرأس عقد في الرأس أوران في الناصية عقد في الناصية أوران في القفا عقد في القفا أوران في فروة الرأس عقد في فروة الرأس أوران الآن اليدين على العينين على الجبهة والعينين الجبهة والعينين احنا غادي خطوة خطوة هيا تخبع وخير تخبع هيا بسم الله يلا هيا على الجبهة هكذا هكذا هكذا هكذا على الجبهة والعينين يا بسم الله هاي ها مزيان العينين حيت أورام حيت يذكر الأورام بسم الله لا إله إلا الله دائما اليدين على الجبهة والعينين وركزوا معايا على اليدين ديالكم كونوا ثابتين على الجبهة والعينين والكلمة تكرروها معايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر من كل شيطان خفي. الله أكبر من كل مس خفي. الله أكبر من كل شيطان خفي. الله أكبر من كل مس خفي. الله أكبر من كل شيطان خفي. الله أكبر من كل مس خفي. الله أكبر من كل شيطان خفي. في الناصية خفي. في العينين خفي. في الناصية خفي. في العينين خفي. بمس خفي. بسحر خفي. بعشق خفي. الله أكبر كبيرا. الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة واصيلا. الله أكبر من كل كافر. الله أكبر من كل كافرة. الله أكبر من كل يهودي. الله أكبر من كل يهودية. الله أكبر من كل نصراني. الله أكبر من كل نصرانية. بسم الله يبطل كل مس خفي. في الناصية خفي. في الجبهة خفي. في العينين خفي. الله أكبر كبيرا. الله أكبر كبيرا. الله أكبر كبيرا. الله أكبر من كل شيطان كبير. بسحر كبير. بحسد كبير. بعشق كبير. بذبح كبير. الله أكبر من كل شيطان كبير. في الناصية كبير. في الجبهة كبير. في العينين كبير. ساحر مارد كبير. عفريت كبير. الله أكبر من كل شيطانة كبيرة. جميع الأيام والأخوات هيا كلكم شعيتوا هيا. الله أكبر من كل شيطانة كبيرة. في الناصية كبيرة. في العينين كبيرة. في الناصية كبيرة. في العينين كبيرة. شيطان كبيرة. شيطان كبيرة. شيطان كبيرة. بالسم كبيرة. بالحسد كبيرة. بالظلم كبيرة. بالأسحار كبيرة.

وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. اليدين دائما على العين. بسم الله بسم الله بسم الله. يبطل كل مس العينين يبطل كل مس العينين يبطل كل مس العينين يبطل كل مس العينين يبطل كل مس العينين يبطل كل مس العينين يبطل كل مس العينين. جاء سكن العينين شيطان سكن العينين جاء سكن العينين. جاء سكن العينين شيطان سكن العينين. لا فرقوم فرقوم. جاء سكن العين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يفرقوا بعد. بسرعة بسرعة. جاء سكن العينين شيطان سكن العينين جاء سكن العينين شيطان سكن العينين. أضعف النظر في العينين أضعف النظر في العينين أضعف النظر في العينين أضعف النظر في العينين. جان سكن العينين شيطان سكن العينين. جان مس العينين شيطان مس العينين. أضعف النظر في العينين شوه جمال العينين غير لون العينين. أورث العمى في العينين أورث العمى في العينين انتقم في العينين انتقم في العينين انتقم في العينين تربى على العينين جعل ملكه في العينين جعل ملكه في العينين. جان ساحر في العينين جان ساحر في العينين شيطان ساحر في العينين جان ساحر في العينين شيطان ساحر في العينين. أورث العمى في العينين أضعف النظر في العينين أضعف النظر في العينين. شيطان كبير عاشق شيطان كبير عاشق شيطان كبير عاشق شيطان كبير عاشق شيطان ساحر عاشق شيطان ساحر عاشق. اختفى سنين في العينين من الصغر في العينين من الخطبة في العينين من الزواج في العينين. جان في العينين جان في العينين جان في العينين سكن العينين سكن العينين. الله أكبر. من كل شيطانة سكنت في العينين جميعا. الله أكبر. من كل شيطانة سكنت في العينين الله أكبر من كل شيطان سكنت في العينين. الله أكبر من كل شيطانة سكنت في العينين. الله أكبر من كل شيطانة سكنت في العينين. الله أكبر من كل شيطانة سكنت في العينين. الله أكبر من كل شيطانة سامة سكنت العينين. الله أكبر من كل شيطانة حاسدة سكنت العينين. الله أكبر من كل شيطانة مربية سكنت العينين. الله أكبر من كل شيطانة سكنت العينين. الله أكبر من كل شيطانة مربية سكنت العينين. الله أكبر من كل شيطانة مربية سكنت العينين. الله أكبر من كل شيطان سكنت العينين. الله أكبر من كل شيطان توارت في العينين. الله أكبر من كل شيطان حسدت في العينين. الله أكبر من كل شيطان أضافت النظر في العينين. الله أكبر من كل شيطان أورثت الأمة في العينين. الله أكبر من كل شيطان سكنت واستقرت في العينين. شيطان حاسد شيطان حاسد بنظرات أصابت في جمال العينين. بنظرات أصابت على حسن العينين. بنظرات أصابت في قوة النظر في قوة البصر في قوة النظر في قوة البصر. أعجزت الطب في العينين. أعجزت الطب في العينين. شيطان في العينين. شيطان في العينين. شيطان في العينين. شيطان في العينين. شيطان في العينين. الله أكبر من كل ساحر عقد العقد في العينين. ساحر عقد العقد في العينين. ساحر عقد العقد في العينين. خوف في العينين. أران في العينين. نفر في العينين. ساحر عقد العقد في العينين. ساحر سحر في العينين. شيطان ساحر. شيطان ساحر سحر العينين. سحر أعين الناس. سحر أعين الناس. سحر أعين الناس. سحر أعين الناس. سحر أعين الناس. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. بسم الله يبطل كل مس في العينين. يبطل كل مس في العينين. من الصغر في العينين. من الصبا في العينين. يبطل كل مس سكن العينين. تلبس بالعينين. استقر في العينين. الله أكبر من كل مس عظيم. من كل مس عظيم. من كل مس عظيم. من كل مس قديم. قديم قديم قديم. جنية في العينين. جنية في العينين. من قديم جان في العينين. من قديم جنية في العينين. من قديم جان في العينين. من قديم اختفى. من قديم اختفى. من قديم اختفى. من قديم في العينين. في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين. جان جان جان جان جان جان في العينين في العينين في العينين في العينين. جنية في العينين. جان في العينين. جنية في العينين. جان في العينين. جنية في العينين. جان في العينين. جنية في العينين. جان لكم من سكن الرأس والناصية والعينين. اسمعوا، سكنتم بظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم حرام، ولا يحل لكم أن تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. اسمعوا، من جاء بكم ظالم، من أصابها بسهم ورمية فهو ظالم. ما ذكر الله وما ذكرت الله جل وعلا، سواء كان قريبا أو قريبة، جار أو جارة، صديقة أو صديقة، إذا ما كان حالها وحالها، إذا فتح لكم الباب بسهم بسهام بنظرات وغدرات، فاعلموا أنه ظالم وأنها ظالمة. فلا تكونوا كذلك مع الظالمين، لا تكونوا ظالمين فتحشرون مع الظلمة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. سكنتم العينين وآذيتم العينين، منكم من أضعف نورها، منكم من أضعف بصرها، ومنكم من أورث العمى، ومنكم من غير لونها وشكلها، ومنكم من نفر وغير وبدل. من العينين، جعل القاعدة في العينين، جنون يختارون، فمنكم من اختار العينين، فيؤذي مع كل نظرة ويتقوى من كل نظرة. اسمعوا جيدا، هذا ظلم وهذا لا يجوز وهذا حرام. يعني جئتم إلى العينين فسكنتم العينين، منذ الصبا منذ الصغر، منكم ما سكن في شبابها، منكم ما سكن في خطبتها أو زواجها، في حفل أو حسن مناسبة أو لباس. كل واحد منكم له غاية، كل واحد منكم يسعى من أجل غاية، وكل واحد منكم يفتتن بها في مفاتن، في جمال، في قوام، في لباس، في كلام، لكنه استقر في العينين. ومنكم من فتنته وجلبته العينان فسكن فيهما، وهذا ورب ظلم، وهذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام. لا، ربنا سبحانه حرم هذا، حرم هذا، وحرم على الإنس أن يطالعوا سوءات وعورات أو مفاتن. وحتى إذا طالعوا نعما يذكر الله جل وعلا، حتى لا يكونوا عونا للكفر الفجرة ممن يتسللون بالأعين والنظرات. أنفالكم. ولهذا ربي أوصانا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مفهوم؟ فلا بد من ذكر الله جل وعلا. أيها الجني، أيها الملك، أيها الشيطان، أيها العاشق، أيها الخادم، أيها الحارس، اسمع، إن الله حرم عليك الظلم، حرمه على نفسه ابتداء، وجعله بين العباد إنسا وجنا محرم. إياك أن تظلمها فقد ظلمتها. تعشقها أنت ظالم، تعطل خطبتها أنت ظالم، تعطل زواجها أنت ظالم، تباعد بينها وبين زوجها أنت ظالم، تمرض بدنها أنت ظالم، تشوه جمالها أنت ظالم، تمحق مالها أنت ظالم. هذا ظلم، والظلم حرام، هذا ظلم والظلم حرام. سكنت العينين فماذا تصنع في البدن؟ فماذا تصنع في البدن؟ سكنت الناصية فماذا أنت صانع بالبدن؟ سكنت العقل فماذا أنت صانع بالبدن؟ سكنت الناصية شيطان جنية. سكنت البدن، سكنت العقل، سكنت الناصية، سكنت العينين، أوردت الأورام والأمراض المستعصية، سكنت النسيان، البعد عن الناس، الوسواس، الخوف. هذا حرام، هذا حرام، هذا ظلم. معشر الجن رجالا ونساء، ذكرانا وإناثا، صغارا وكبارا، إن الذي جمعنا الله، إن الذي جمعنا هو الله، وجمعنا على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعظكم ونحذركم، إن الله أعد النار للكافرين، أعدت للكافرين، أعدت للظالمين، أعدت للسحرة والمستعبدين، فلا تكونوا عونا لهم، إياكم أن تكونوا عونا لهم. معشر الجن، أما رأيتم الصلاة؟ أما رأيتم القرآن؟ أما رأيتم الصدقة والإحسان؟ فكيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ كيف هي قلوبكم وأفئدتكم؟ منكم من سكن العظام فأقعدها وأثقلها وثبتها وأحجزها، منكم من سكن الصدور فضيقها والقلوب، ومنكم من سكن البطون والأرحام والأيدي والأقدام. فسنأتي إلى ذلك إن شاء الله تعالى. إليكم جميعا معشر الجن، معشر الجن، أما آن لكم أن تتوبوا إلى الله؟ أما آنكم أن تسلموا لله؟ لا إله إلا الله. أما آنكم أن تعطوا عهدا لله جل في علاه؟ لا إله إلا الله. أن تكونوا عونا على البر والتقوى؟ لا إله إلا الله. قال الله، قال الله، قال الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انظر أيها الجني كم سكنتها، انظر كم ظلمتها، كم أحزنتها وأبكيتها، انظر كم أمرضتها، انظر. والعمر يمضي ويعد الله جل وعلا عليك الأعمال عدا، أحصاه الله ونسوه. يوم القيامة تسأل عن الصغير والكبير، فماذا أنت صانع؟ لا إله. أيها الجني، لا إله. أيها الشيطان، لا إله. أيها الطيار، لا إله. أيها الغواص، لا. هذه قوة حباك الله بها فوضعتها في غير موضعها، جعلتها للكفرة، جعلتها للسحرة، جعلتها للكفرة وجعلتها للسحرة. واعلم أن بعد القوة ضعفا وشيبا، واعلم أنك تسير إلى الله سيرا وتساق إلى الله سوقا، وسوف تقف بين يدي الله عاجزا ضعيفا. انظر إلى حالك مع القرآن، نتلو عليك كتاب الله جل وعلا. فإياك أن تتعالى، إياك أن تتعالى، إياك إياك ثم إياك، إياك إياك ثم إياك. فأبشر بالجنان، إن جئت إلى الرحمن تائبا منيبا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وعاهد ربك أن لا تظلمها، عاهد ربك أن لا تمرضها في اليقظة والمنام، في اليقظة والمنام. جل لله تعالى فضلا وخيرا وقوة ونصرا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الجني، إن منكم مستضعف، منكم من هو مستضعف، ومنكم من هو مستكره، ومنكم من هو محبوس، ومنكم مقهور، ومنكم من هو معقول ومقيد ومسلسل ومصفق. أوصيك بتقوى الله جل وعلا، أوصيك بالإسلام، فهو الخير والسبيل للنجاح، فهو مفتاح الفرج بإذن الله تعالى. لا سبيك للنصر والتمكين والخروج والحرية إلا بتوحيد خالص مع الله جل في علاه. نعلم ان بكم اشداء وان بكم اقوياء، منكم من حرسوا الابدان وقيدوها وصفدوها، ومنكم من معه مكي بهم معهم او حولهم يحرسون ويحبسون ويمنعون، لكن اعلموا ان الله جل وعلا اقوى من خلقه جميعا. واعلموا ان النصر الله ات وهو ات ات، لكن كونوا مع الله ظاهرا وباطنا. فمن اقبل على الله فقد تحرى خيرا، فقلها لله بقوه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وعاهد الله الا اظلمها وعاهد الله الا اظلمها وعاهد الله الا اظلمها وعاهد الله ان اخرج منها وعاهد الله ان اخرج منها وعاهد الله ان اخرج منها طاعه لله وطاعه لرسوله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاسمعوا معشر الجن، اسمعوا اسمعوا، فلنتعاون جميعا على ان نكون بفضل الله تعالى ممن يعلون ويرفعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. معشر الجن، معشر الجن رجالا ونساء، فلنقبل على الله ولنعلنها بإذن الله أن لا يبقى في الجسد كافرا، أن لا يبقى في الجسد ماذا؟ كافرا. وإن ادعى القوة فإنه ضعيف، وإن ادعى السحر فإنه ضعيف، وإن ادعى العشق فإنه ضعيف. والله جل وعلا معنا ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. وندعو كل ملك من ملوك الجن أن يركب معنا وأن لا يكون مع الكافرين. إلى كل طيار أن يركب معنا وأن لا يكون مع الكافرين. أن ندعو كل غواص أن يركب معنا وأن لا يكون مع الكافرين. أن ندعو كل جنية أو شيطانة أن تكون معنا وأن لا تكون مع الكافرين. وأن نخل بإذن الله سالمين غانمين، أسلمنا لله رب العالمين. أن لا تبقى في البدن علل، أن لا تبقى في الأجساد علل. أنتم أصحابها وأنتم سببها، فأوقفوها طاعة لله تعالى بإسلامكم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أن تكف أذاك وأن ترفع يد الظلم بإذن الله جل وعلا. واعلم أن الله يسمع ويرى، يعلم سرك ونجواك وهو علام الغيوب. أيها الجني، إن كنا لا نراك فالله يراك، لا إله إلا الله، وإن كنا نرى العلل فالله يراها. فأقبل على الله وأظهر له الآن أنك صدقت معه، لا إله إلا الله، أظهر له الآن أنك أنت صدقت معه وأنك ترجو رحمته وتخشى عذابه. هيا إلى الله جل وعلا. نواصل بإذن الله مع من يسكنون القلوب والصدور، اليدين على الصدر والقلب، الجميع بإذن الله تعالى. هيا اليدان على الصدر والقلب بإذن الله تعالى، الكل يجلس ونواصل بإذن الله عز وجل. نريد بعدما ننتهي إن شاء الله أن نرى أن الكل أقبل على الله طواعية، أقبل على الله بحب وصدق طواعية. فالقلوب بين أصبعين مصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهنيئا لمن أقبل على الله منكم. أنتم في أبدان مؤمنة وفي قلوب موحدة تكون عليكم حجة يوم الدين، فالأولى لكم أن تأتوا مسلمين، أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو على ماذا؟ على نور من ربه. فنسأل الله أن يوفقنا لكل نور إنسا وجنا. أيها الكبير، أيها القوي، اسمع، قوتك اجعلها في طاعة الله، لا إله إلا الله. قوتك اجعلها في الخير ابتغاء وجه الله، لا إله إلا الله. فيزيدك الله تعالى حسنا وجمالا وغنى ورفعة وقوة، لا إله إلا الله. فاعلم واقف إن الشيطان يتلاعب بك والسحرة يتلاعبون بكم. كم من نفوس قتلت، كم من نفوس أزهقت، كم من أموال محقت. اعلموا أنكم أنتم كنتم سبب من الأسباب، بحوادث، بجراحة، بطعنات، بأورام، بسرطان، كنتم سبب في فراق وطلاق، في عداوة وبغضاء، في بعد وجفاء، في قسوة قلب وشك ووسواس وحيرة. كم سودتم جمالا في قلوب أزواج حتى تم الفراق والطلاق. كم من عقوق في أبناء وأنتم السبب. كم من فتن في البيوت وأنتم السبب. لا تكونوا عونا على الغدر والمكر والخديعة، كونوا عونا على البر والصفاء والنقاء والطاعة لله جل وعلا. هنيئا لمن كان منكم قلبه لا يحمل حقدا ولا غلا، لا إله إلا الله. هنيئا وربي، لأنه كلف بهذا وأمر بهذا فامتثل والتزم، والله جل وعلا يثيبه خيرا، خيرا عظيما. انظروا كيف تصنعون حينما يحكم السحر إحكاما، تصبحون تعملوا بقوة ليلا ونهارا، لا ترتاحون، لا تتوقفون، من أجل أن تلحقوا الضرر بالأسرة أو الأفراد أو الأزواج أو الأبناء، من أجل ماذا؟ أن ترضوا أسيادكم من السحرة والأبالسة والشياطين، ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، أي خزي هذا؟ ويوم القيامة يتبرأ بعضكم من بعض، أي خزي هذا؟ ويوم القيامة لا ينصرونكم ولا يوم ينتصرون أبدا. لهذا أوصيكم بتقوى الله، فلا نجاة إلا بالتمسك بحبل الله. فتبدأ بكلمة التوحيد خالصة لوجه الله، وأن أتأسابر هدي رسول الله، وأن نسير في الآفاق في كل مكان ابتغاء مرضات الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقته أو معروف أو إصلاح بين الناس، إصلاح وليس التفريق، الإصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أجوركم عظيم معشر الجن، إن كنتم تحاربون السحر في خفاء لكن الله يعلم. أجوركم عظيمة إن كنتم تصلحون في خفاء لكن الله يعلم. أجوركم عظيمة إن كنتم مع الله عبادة فالله جل وعلا يعلم. لقد أوجب عليكم صلاة وزكاة وحجا وعمرة وبرا وخيرا وصدقة وإحسانا. أنتم خلق من خلق الله، أمرتم كما أمرنا ونهيتم كما نهينا، فلا تجعلوا نفوسكم خبيثة بالكفر، لا تجعلوا قلوبكم سوداء بالكفر. إياكم ثم إياكم. الجنة الجنة، البدار البدار، الفوز الفوز، الرحمة الرحمة. جمعنا الله إنسا وجنا في هذا المجلس، فلنجعل مجلس ذكر ومحبة وخير. أوصي الأبدان ومن في الأبدان أن نكون جميعا على خير. هيا إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، فإن كنت خادم نجوم وكواكب فمن كوكبها؟ من ربها؟ من رفعها؟ من أمارها؟ رب المشرقين والمغربين. إنه الله، إنه الله. إن كنت طير في المحيطات والبحار فمن ربها؟ إنه الله. في الصحاري والرمال من ربها؟ إنه الله. الجبال والكلاب من ربها؟ إنه الله. الله أكبر. الله أكبر. لا أنا جست في الصنع. أنا جست في زكوم. لا أجاهدة. أنا أجاهدة. جست في الصنع. لأن مسلم يقرأ القرآن في سفي زويج سيجز. هيا فاسمعوا جميعا. اسمعوا اسمعوا. توبوا إلى الله. لا تستفزوا. اسمع اسمع. اجلس اجلس. أنت مسلم فاجلس. لا تستفزوا والأن يسمع. دعه يقبل على الله بعقله وقلبه. اسمعني اسمعني اسمعني. أنت في الجلسة الأولى كنت تقول قوي لكن الله حرك قلبك. اسمعني جيد. أدعو الجميع اسمعوني. كل واحد منكم وربي يعلم أن الذي خلقه الله، الذي أحياه الله، والذي يميته الله. كلكم جميعا قرأتم مع من تسكنها القرآن أو سمعتم معاني القرآن، لكنه الجحود والعصيان، لكنه الجحود والعصيان. إياك ثم إياك. لقد بلغت أمر الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إني أوصيك بتقوى الله فقد ألزمك الله جل وعلا بالخير فلا تكن شرا. ألزمك الله عز وجل بالعدل فلا تكن ظالما. أنت أنت أنت أنت جني لكنك عبد من عباد الله. شيطان لكنك عبد من عباد الله. ملك لكنك عبد من عباد الله. غني عبد من عباد الله. قوي لكنك عبد من عباد الله. فاجعل حياتك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاسمعوا جميعا، اليدين على الصدر والقلب، وأسأل ما جعلتها بعد الموعظة لعل الله أن يهديهم جميعا. فنجعل الآن اليدين على الصدر والقلب ونستشعر إنسا وجنا آيات وأدعية بإذن الله سبحانه وتعالى. هيا والله الآن الآن اليدين على الصدر والقلب. كل أخت تسمع جيدا حتى أتلو وأؤذن، بعدها نبدأ في دعاء وتكرر. كل أخت خلفي الآن كل أخت غمض عينيها، يديها على الصدر واليدين حلف الصلاة وتكون تميل إلى جهة القلب. يلا هيا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازم، من طين لازم، إنا خلقناهم من طين لازم، إنا خلقناهم من طين لازم، خلقناهم من طين لازم. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. وإذا ذكروا لا يذكرون. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمين لهم عذاب الظالمين لهم عذاب الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمين لهم عذاب لهم عذاب لهم عذاب أليم. الظالمين لهم عذاب أليم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا نارا نارا نارا نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا نارا نارا نارا سوف نصليهم نارا نارا نارا نارا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نارا نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا. وبارك كلما مضجت جنودهم كلما مضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها كلما مضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب فلهم عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب عذاب جهنم فلهم عذاب عذاب عذاب فلهم عذاب عذاب عذاب فلهم عذاب عذاب عذاب فلهم عذاب عذاب جهنم ولهم عذاب ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق اليدين دائما على الصدر كل اخت مركزي بركه الذي الان يحرق من الذي اذى الذي اذى الاسلام اذى الايمان يتحدى القران فاذا كان يتحدى القران فقل له اوقف هذا الالم الذي يحل بك نحن نقرا فقط القران اما من امن فهو عليه برضا وسلامه صح لا فنواصل السير باذن الله جل وعلا هيا واصل كل اخت واصل اليدين على الصدر والقلب هاي هاي فهذا باذن يزيد المؤمن ايمانا كان انسيا او جنيا ويزيد الكافر كان جنيا او شيطانا يزيده ضيقا وهما وعذابا وقله وصغارا هاي اليدين على الصدر وعلى القلب ونواصل باذن الله تعالى هاي الآن أؤذن بإذن الله وكل أخت تكرر معي في نفسها تسمع نفسها عليكم اللعنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد بسم الله يحرق كل شيطان مارد بسم الله يحرق كل شيطان مارد بسم الله يحرق كل شيطان مارد بسم الله يحرق كل شيطان مارد بسم الله يحرق كل شيطان مارد. بسم الله يحرق كل شيطان مارد. بسم الله يحرق كل شيطان مارد. بسم الله يحرق كل شيطان مارد. بسم الله يحرق كل شيطان مارد. يحرق كل شيطان مارد. يلا اليدين الان غسل القلب يا وكل اخ من عينيه يا بسم الله. يلا اليدين على الصدر والقلب وغض عينيك. اش غنديروا؟ اليدين على الصدر والقلب وغض عينيك. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفقون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. وألقي السحرة ساجدين. السحرة ساجدين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون. بسم الله يبطل كل سحر قديم. مدفون. يبطل كل سحر قديم. مدفون. بالصور مدفون. بالآثار مدفون. بآثار الطير مدفون. بآثار الحيوان مدفون. يبطل كل سحر مدفون. بالخطى مدفون. بالتراب مدفون. بالعقد مدفون. بالشعر مدفون. يبطل كل سحر مدفون. بالعذر مدفون. يبطل كل سحر مدفون. بالعقد مدفون. يبطل كل سحر مدفون. بالنجاسات مدفون. يبطل كل سحر مدفون. على القلوب والأفئدة. على الصدور والأفئدة.